إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل مسعد الجهري. الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود، واهب الحياة وخالق الوجود. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود. نعوذ بنور وجهه الكريم من فكر محدود وقلب مسدود، ونسأله الهداية والرعاية والعناية، وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود. اللهم يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا من بحمد العالمين تفردا، لي عند بابك يا إلهي دعوة فيها رجاء العمر جاء مجسدا. سؤلي وكل توسلي لك خالقي أني أرافق في الجنان محمدا. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. صلى الإله بذاته يا طه وملائك الرحمن من علياها، والروح والملك الأمين ووحيه كل ترنم حاملا بشراها، والكون صلى على الحبيب مسلما نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا سعد من صلى عليك وباها، يا رب فاختم بالحياة صلاتنا واجعل لها في جنة مثواها. عبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. وتالإيمان والإسلام، ونبدأ دائما بالقرآن. فيا أمة القرآن، إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكاني. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه، تدرك عطاء الله في إحساني. اقرأ كما أمر الرسول تعلما، وانبذ طريق السهو والنسيان. من سورة التوبة، ومن الآية 75 إلى الآية 92 من نفس السورة الكريمة، نبقى مع القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما

الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم. هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق أروع الإشراق. هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم بحق القرآن ارفع عنا الوباء والبلاء، إنه لا يقدر على ذلك إلا أنت يا رب العالمين. عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من شروط إجابة الدعاء أن يدعو المسلم الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بصدق وإخلاص، لأن الدعاء يعد عبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأن لا يدعو المسلم بإثم أو قطيعة رحم، وأن يكون هذا الدعاء صادرا من قلب يقين بالله تبارك وتعالى أنه سيستجيب دعاءه. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ومن هذه الأوقات، ويستحب فيها الدعاء في هذه الأوقات الطيبة في الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل ربنا تبارك وتعالى تنزلا يليق بكماله وجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. ما أعظمك يا ربنا، وما أعظم لقاءك، ما أعظم المستغفرين بالأسحار، وما أعظم القائمين لصلاة الفجر. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نرفع معا أكف الضراعة إلى الله من هنا، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمحافظة القاهرة، وحتى أذان الفجر نبقى مع الابتهال والدعاء والمبتهل الشيخ مصطفى عبد الله بن باني. لا محمد رسول الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا رفعت بلا عمد تراها فوقنا فيها الكواكب زينت دنيانا فيها النجوم فيها النجوم الساهرات بليلنا وأنارها بالشمس مع قمر الدجى وأسارها وأنارها بالشمس مع قمر الدجى بها غدونا نعرف الأزمان يا فسقى بها المرعى فسقى بها المرعى كما أسقانا حملت لنا عين الحياة لكل حي قد غدت شريانا أجرى بها الأنهار أجرى بها الأنهار أجرى بها الأنهار عذبا ماؤها أجرى بها الأنهار عذبا البلاد به كما أحيانا آياته شهدت بأن بأنه هو واحد سبق الزمان وقدر الأوزان سبحان

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، أذن بصلاة الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. رفع نداء الحق الشيخ مصطفى عبد الله البنباني، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، إن الإنسان بطبيعته مخلوق ضعيف يرتكب الأخطاء ويقع في المحظورات، ويزين له الشيطان سبل الضلال، ولا يعصم أحد من المخالفة، فالمعصوم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وربنا تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وأصحابه أما تضم طفلها إلى صدرها بكل عطف وحنان، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وربنا تبارك وتعالى يفتح يده ويبسط يده دائما لندرك كرم الله تبارك وتعالى ومنته على عباده. ومن شروط التوبة أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على الذنب، وأن يعزم على ألا يعود إلى الذنب أبدا. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فشروطه أن يبرأ من حق صاحبها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا توبة يصاحبها العمل المخلص والعبادة الخالصة، توبة تحدث تغيرات في حياتنا فتنقلنا إلى حياة الإيمان والعمل الصالح. أرى إخوانكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وهو الذي أيضا يؤمنا في صلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهر بين يديك. عاملنا بالفضل والإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ونجينا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا تطيق بالوافدين ساحته، ولا بالمذنبين رحمته، ولا بالسائلين نعمته، نسألك ربنا وقد تقطعت بنا الأسباب إلا إليك، وانقطع الرجاء إلا منك، نسألك أن تفتح لنا من أبواب رحمتك، وأن تنشر علينا من فيض حكمتك، وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين. ختمت صلاة الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما في الصلاة الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وكان معنا مبتهلا الشيخ مصطفى عبدالله البنباني. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول، هاني سليمان. ولكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 12 من شهر جمادى الأولى من عام 1442 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من شهر ديسمبر من عام 2020 من الميلاد.